بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الأمر بالاستنكار. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك قال: وأخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنكر ومن استجمر فليوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الأمر بالاستنثار. هذه الترجمة هي من التراجم المتعلقة بالاستنثار، وعرفنا فيما مضى أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق، لأن الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بواسطة ريح الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف. والاستنثار إخراجه من الأنف. وهذه الترجمة معقودة لبيان الأمر بالاستنثار، وهو في الوضوء. ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق مطلوبة في الوضوء، والاستنشاق يكون معه الاستنثار، وكل من المضمضة والاستنشاق واجب عند بعض العلماء ومستحب عند بعضهم. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا لفظ الحديث: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. فإن هذا اللفظ مشتمل على الأمر، وهو ما ترجم به المصنف، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، فليستنثر أمر بالاستنثار. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، أمر بالإيتار عند الاستجمار. وسبق أن مر هذا في الأبواب السابقة في بيان الإيتار عند الاستجمار، وأن ذلك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه ورد في كثير من الأعمال الأمر بالإيتار والإرشاد بالإيتار، وهذا منه ما جاء في الحديث منه، وقد تقدم ذلك فيما مضى، وجاء وقد أعاد المصنف هذا الحديث من أجل اشتماله على الأمر بالاستنثار، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر. ومن المعلوم أن الاستنثار فيه إخراج الأوساخ التي تكون في الأنف، فالاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه، فيكون في ذلك تنظيفا لهذا المسلك، تنظيف للأنف من الأوساخ التي تكون فيه. وأما إسناد الحديث، يقول النسائي: أخبرنا قتيبة. وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو من الثقات الحفاظ، وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقد مر ذكر قتيبة في الحديث الماضية كثيرا لأن النسائي رحمه الله مكثر من الرواية عن شيخه قتيبة بن سعيد رحمه الله عن مالك. وقتيبة ابن سعيد يروي عن الإمام مالك، والإمام مالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس أحد الحفاظ وأحد الأئمة في الدين، وممن جمع بين الفقه والحديث، فهو محدث فقيه، وله مذهب اشتهر وانتشر لعناية أتباعه وتلاميذه ومن جاء بعدهم، فإنهم عنوا بجمع فقهه وبالتأليف فيه ونشره. وهو محدث كثيرا ما يروي عن أصحاب الكتب الستة أحاديث يأتي ذكره في الأسانيد، وهو أحد السلسلة التي قال فيها الإمام البخاري إنها صح الأسانيد، إنها صح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. وكتابه الموطأ جمع فيه بين الفقه والحديث، جمع فيه بين الفقه والحديث. وحديث الإمام مالك موجود في الكتب الستة، كلهم خرجوا حديثه. ثم سمع تحويل أخبرنا إيش؟ وأخبرنا إسحاق بن منصور. ثم قال وأخبرنا إسحاق بن منصور حا، وأخبرنا إسحاق بن منصور. وحرف حا هذا عرفنا فيما مضى أنه للتحويل والتحول من إسناد إلى إسناد، وذلك أن المصنف عندما يذكر إسنادا لا يريد أن يستمر فيه إلى النهاية، ولكن يريد أن يعطف عليه إسنادا آخر، يذكر له شيخا آخر ثم يسند عن هذا الشيخ، ويلتقي الإسنادان الأول والثاني عند شخص معين. وقد يكون أحد الإسنادين عاليا والثاني نازلا، وقد يكونان متساويين. وحرف حاء يدل على التحول من إسناد إلى إسناد، وأتي بالواو بعد حرف الحاء لأن الإسناد الثاني معطوف على الإسناد الأول، الإسناد الثاني معطوف على الإسناد الأول، والذي بعد حاء يعتبر شيخ للمصنف، والإسنادان يلتقيان عند الإمام مالك. فالإسناد الأول يروي البخاري عن شيخ قتيبة بن سعيد النسائي عن شيخ قتيبة بن سعيد عن مالك، والإسناد الثاني يروي عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وهو بن مهدي عن مالك. فيكون مالك هو ملتقى الإسنادين، إلا أن الإسناد الأول عالم لأنه ليس بين النساء وبين مالك فيه إلا شخص واحد وهو قتيبة بن سعيد، والإسناد الثاني نازل بالنسبة للإسناد الأول لأن بين النساء وبين الإمام مالك شخصين هما إسحاق بن منصور وعبد الرحمن ابن مهدي. وإسحاق بن منصور يأتي ذكره لأول مرة، يأتي ذكره لأول مرة في سنن النسائي. وإسحاق بن منصور يلقب الكوسج، لقبه الكوسج، وهو ثقة ثبت، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داود، فهو شيخ لأصحاب الكتب إلا لأبي داود، فإنه لم يخرج له شيئا. وهو شبيه لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي خرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، هذا خرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود اللي هو إسحاق بن إبراهيم الكوسج، خرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. إسحاق بن منصور الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج خرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود وهو من الثقات الحفاظ وهو من تلاميذ الإمام أحمد ومن من عني بجمع مسائله وكذلك أيضا تتلمذ على إسحاق بن راهوية وله عنه مسائل وله عنه مسائل. حدثنا عبد الرحمن وعبد الرحمن هو بن مهدي وابن مهدي إمام من أئمة الحديث وهو من الثقات الحفاظ الأثبات وقد قال عنه الحافظ بن حجر إنه عارف بالرجال والحديث عارف بالرجال والحديث فهو ممن له كلام لأحوال الرجال وبيان أحوال الرجال وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي ذكر عنه وعن يحيى بن سعيد القطان أنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه بمعنى أنهما أصابا الهدف في جرحهما إياه وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة والإمام مالك هو ملتقى الإسنادين إلا أن الإسناد الأول كما ذكرته عالم لأنه ليس بين النسائي وبين مالك إلا قتيبة والإسناد الثاني نازل وبين مالك وبين النسائي ومالك فيه شخصان هما إسحاق بن منصور الكوسج وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن يروي وعبد الرحمن ومالك يروي عن ابن شهاب وابن شهاب هو الزهري وكما ذكرت مرارا وتكرارا الزهري مشهور بصيغتين إحداهما الزهري وهي نسبة إلى جده زهرة بن كلاب والثانية ابن شهاب وهو نسبة إلى جد من أجداده يعتبر جده شهاب يعتبر جد الزهري هذا لأنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب شهاب جد لعبيد الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب وعبيد الله هو جد الزهري وشهاب هو جد عبيد الله جد عبد الله محمد بن مسلم جد عبيد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله فهو جد لجده عبيد الله لكنه مشتهر بالنسبة إلى جده شهاب كما أنه مشتهر بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب الذي يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب وهو من الأئمة الحفاظ ومن من خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو الذي أول من قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبيد رحمه الله والذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر عن أبي إدريس الخولاني وأبو إدريس الخولاني يأتي ذكره لأول مرة وهو محدث فقيه ومن محدث أهل الشام وفقهائها واسمه عائد الله ومشهور بكنيته أبو إدريس وهو معدود في التابعين وفي كبار التابعين وممن روى عن كبار الصحابة وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة والصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه فإن الذين عرفوا بكثرة الحديث من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة وأكثرهم أكثر السبعة حديثا أبو هريرة والسبعة هم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وأبو هريرة هو أكثرهم على الإطلاق، وأحاديثه زادت على 5000 حديث كما عرفنا ذلك فيما مضى. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فاستنفر، وإذا استجمرت فأوتر. ثم ورد النسائي حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمرت فأوتر، وإذا توضأت فاستنثر. وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم بأن كل منهما مشتمل على الأمر بالاستنثار، وهو ما ترجم له المصنف، لأن الترجمة الأمر بالاستنثار، وهذا الحديث فيه الأمر بالاستنثار كما أن حديث أبي هريرة فيه الأمر بالاستنثار، فهو بمعنى حديث أبي هريرة ومشتمل على ما اشتمل عليه حديث أبي هريرة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو شيخه في الحديث الذي قبل هذا، وفي أحاديث كثيرة مضت. قال حدثنا حماد، وحماد هنا غير منسوب، وهو يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، لأن قتيبة إنما روى عن حماد بن زيد ولم يروي عن حماد بن سلمة، فإذن الأمر في ذلك واضح من جهتي أن حماد هذا المهمل الذي لم ينسب هو حماد بن زيد بن درهم الذي هو أحد الثقات الأثبات، وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب، وقد عرفنا ذلك فيما مضى. ومن المعلوم أن الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة يأتي ذكر حماد غير منسوب، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن ذلك يعرف لما إذا كان بعض التلاميذ ما روى إلا عن أحدهما، كما هنا فإن قتيبة لم يروي إلا عن حماد بن زيد، ما روى عن حماد بن سلمة، إذن كل ما جاء قتيبة عن حماد فالمراد به بن زيد ولا يراد به بن سلمة، لأن قتيبة لم يروي عن حماد بن سلمة. فإذن هذه قاعدة، كلما جاء قتيبة عن حماد فإنه لا يراد به إلا حماد بن زيد ولا يراد به حماد بن سلمة. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال فصلا عقب ترجمة حماد بن سلمة، ذكر فيه تعيين أحدهما عند ما لم ينسب، وذلك باعتبار التلاميذ، فإن أحدهما يكون مشترك، بعض التلاميذ يروي عن الاثنين، وعلى هذا يحمل على من كان مكثرا عنه، وبعض التلاميذ يروي عن حماد بن زيد، وبعضهم يروي عن حماد بن سلمة. وقد ذكر في هذا الفصل من الذي يروي عن حماد بن زيد ومن الذي يروي عن حماد بن سلمة عندما لا ينسب أحدهما، عندما لا يحصل النسبة بأنه قال حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ذكر في هذا الفصل من انفرد عن حماد بن زيد ومن انفرد عن حماد بن سلمة، فهو فصل مهم ذكره بعد ترجمة حماد بن سلمة في كتابه تهذيب الكمال، لأن الالتباس فيهما كثير، فاحتاج إلى أن ينبه على ذلك بعد ذكر ترجمة حماد بن سلمة في كتابه تهذيب الكمال. وقد ذكر أن قتيبة انفرد بالرواية عن حماد بن زيد، لم لم يروي عن حماد بن سلمة. وعلى هذا فتكون هذه قاعدة مضطردة، كلما جاء قتيبة عن حماد غير منسوب فهو ابن زيد وليس بن سلمة. نعم، لكن هذه قاعدة، هي قاعدة يعني قاعدة مضطردة، لأنه ما روى عن حماد بن سلمة، قتيبة ما روى عن حماد بن سلمة. عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، وسبق أن مر ذكره، وهو من الثقات الحفاظ، وممن خرج حديث أصحاب الكتب الستة. أيوة. عن هلال بن يساف، عن هلال بن يساف بكسر الياء، ويقال إساف بالهمزة، وهو ممن خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، من خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، وهو ثقة ولا صدوق؟ وهو ثقة، وقد سبق أن مر بنا ذكره فيما مضى في إسناد حديث مضى، هذا الحديث الذي معنا سبق أن مر ذكره بما يتعلق بالإيتار عند الاستجمار، وسبق أن مر ذكر هلال بن يساف هذا. عن سلمة بن قيس، وسلمة بن قيس صحابي سبق أن مر ذكره أيضا في نفس الحديث بما يتعلق في ذكر الإيتار عند الاستجمار، وهو صحابي سبق أن مر ذكره. قال: باب الأمر بالاستمتاع عند الاستيقاظ من النوم. وقال: أخبرنا محمد بن كنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدث عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يزيد على خيشوم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الأمر بالاستنثار عند القيام من النوم، الأمر بالاستنثار عند القيام من النوم. وقد أورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ففيه الأمر بالاستنثار، ولكنه هنا مقيد بالوضوء، يعني إذا توضأ، إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وجاء في بعض طرق هذا الحديث عند الإمام مسلم ليس فيه ذكر الوضوء، ليس فيه ذكر الوضوء، وإنما هو مطلق، وجاء هنا مقيد، فيحمل مطلق على المقيد، بمعنى أن الإنسان إذا قام من نومه يتوضأ ويستنثر كما جاء لذلك هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الشيطان يبيت على خيشومه. والخيشوم هو الأنف، وقيل على الأنف، وقيل إن هذا مطلق لكل نائم كما يقتضيه ظاهر الحديث، وقيل إنه يخص منه من يكون حصل منه الاحتراز من الشيطان لقراءة آية الكرسي وما جاء في ذلك، وما جاء مما في احتراز من الشيطان، فإن في حديث أبي هريرة في قصة آية الكرسي وتعليم الشيطان وتنبيه الشيطان له على ذلك في قوله: لا يقربك الشيطان لا يقربك الشيطان. الرجل الشيطان الذي كان يأخذ من الصدقة التي كان موكلا بها أبو هريرة ثم قال أعلمك شيء ينفعك الله تعالى به, فأرشده إلى قراءة آية الكرسي وأنه لا يقرب الشيطان. ومن العلماء من قال إن هذا في حق من لم يكن له احتراز, وقيل إن هذا على عمومه وأن القرب يتفاوت, وأن القرب يتفاوت. والرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر في هذا الحديث بقوله فإن الشيطان يبيت على قيثومه, ومعنى هذا أن الاستنثار فيه تخليص وفيه تنظيف لهذا المكان الذي بات فيه الشيطان. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن زنبور المكي, محمد بن زنبور المكي, ومحمد بن زنبور المكي هذا صدوق له أوهام كما قال ذلك الحافظ بن حجر, ولم يخرج له إلا النسائي, لم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي. وزنبور لقب لأبيه واسم أبيه جعفر, اسم أبيه جعفر, ولكنه لقب بزنبور فهو منسوب إلى أبيه بلقب أبيه محمد بن زنبور. زنبور ليس اسما لأبيه وإنما هو لقب لأبيه, واسم أبيه جعفر وهو منسوب إلى أبيه بلقب أبيه. حدثنا ابن أبي حازم, وابن أبي حازم هو عبد العزيز وقد سبق أن مر ذكره, وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وقد سبق أن مر بنا عن يزيد بن عبد الله. ويزيد بن عبد الله هو ابن الهاد, وهو يأتي ذكره لأول مرة, يأتي ذكره لأول مرة. وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه ثقة مكثر, ثقة مكثر يعني مكثر من رواية الحديث عن رسول الله, حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة, ويقال له ابن الهاد, يعني هذا لقب لجده وصف به جده أسامة, قيل لأنه كان يوقد النار في الطريق من أجل هداية الناس على الطريق, وقيل له الهاد أي الهادي, يعني يهدي الناس إلى الطريق لإيقاد النار ليستدل بها السراة في الليل والذين يمشون في الليل, وقيل له الهاد أو الهادي لذلك. هذا هو سبب تلقيب جده بهذا اللقب, ولهذا اشتهر أبناؤه بالإضافة إليه بلقبه يقال ابن الهاد, وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة. وأسامة قيل إنه هو الذي لقب ابن الهاد ويقال له يزيد بن الهاد, يعني نسبة إلى جده بلقبه, نسبة إلى جده بلقبه. وهو ثقة مكثر وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي, محمد بن إبراهيم التيمي سبق أن مر بنا بحديث عمر بن الخطاب إنما أنا بالنيات, فإن يحيى بن سعيد الأنصاري يروي ذلك الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي, ومحمد بن إبراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليث, وعلقمة بن وقاص الليث يروي عن عمر, وقد مر بنا في حديث عمر في باب النية في الوضوء. ومحمد بن إبراهيم التيمي هو ثقة وحديثه في الكتب الستة, هو ثقة وحديثه في الكتب الستة. عن عيسى بن طلحة, وعيسى بن طلحة يأتي لأول مرة, وهو عيسى بن طلحة بن عبيد الله, أبوه أحد العشر المبشرين بالجنة, أبوه طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومنه عيسى هذا هو من الثقات، وممن خرج حديثه أصحاب الكتب، وممن خرج حديثه أصحاب الكتب. وطلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله له عدة أولاد سماهم بأسماء الأنبياء، سماهم بأسماء الأنبياء، وابنه عيسى هذا منهم، ممن سماه باسم نبي من أنبياء الله، وهو سمي على عيسى، عيسى بن مريم. فله عدد من الأولاد سماهم بأسماء الأنبياء، ومنهم هذا الذي هو عيسى، عيسى بن طلحة، الذي يروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وهو من الثقات، وحديثه في كتب الستة. وعيسى بن طلحة يروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة سبق أن مر ذكره في هذا الدرس الحديث الأول، وجاء ذكره في حديث كثيرة سابقة، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق كما عرفنا ذلك فيما مضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.